حصريا على موقع دي جي كيمو. جد خطير هالحب كتير غير لي كل شي بقى من فيه. كنت بطلت وسق بشي ضيعني ورا صرت امشي وبكل غبة تعلقت انا فيه لوحده قرر يختفي. مين قال لك روح عساس على موقع DJ كيمو.